حصريا على موقع نداء الإسلام. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب. فاللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، أيها الصائمون والصائمات، فإني أحييكم جميعا بتحية الإسلام الطيبات المباركات، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومغفرته ومرضاته، ونسأله رضوانه وعوالي جنانه، إنه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. أيها الصائمون، معاشر الصائمات، إننا وإياكم نتذاكر في هذا اللقاء أصلا عظيما لا تصح الأعمال إلا به، ولا تكون الأعمال والأقوال مرضية عند الله إلا بتحقيقه وتجريده، ألا وهو الإخلاص والنية لله جل وعلا وحده لا شريك له بهذا العمل، كما أمر الله جل وعلا رسوله وأمر المؤمنين في قوله سبحانه في آخر سورة الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم يا أيها الإخوة، إن الأعمال إن لم تكن خالصة لله مبتغا بها مرضاته ووجهه وحده لا شريك له، وإلا فإنها لا تنفع صاحبها بل تضره إذا نوى بالعبادة أن تكون لغير الله. فمن نوى بالعبادة الرياء فإنه مرائي، ومن نوى بالعبادة أو نوعا منها غير الله صار بهذا مشركا مع الله غيره في العبادة. والصيام عبادة من أهم الفرائض، فإنه الركن الرابع من أركان الإسلام، ولا قيام للإسلام إلا بقيام أركانه الخمسة، بذلك يكون الإنسان مسلما. الصيام لا بد فيه من النية، ومعنى النية أن يعقد الإنسان النية في قلبه على أنه صائم رمضان لله، فإن عقد النية في قلبه أنه صائم رمضان لغير الله صار مشركا، والشرك لا يقبله الله جل وعلا من أي من كان، حتى من الأنبياء، من أي من كان، حتى من الأنبياء عليهم السلام. قال الله جل وعلا في سورة الزمر مخاطبا نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك وتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد. أمر الله رسوله أن لا يعبد إلا الله، ولو أشرك رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام وحاشاه بذلك أن يشرك لحبط عنه عمله، وكذلك لو أشرك الأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام وحاشاهم ذلك لحبطت عنهم أعمالهم ولكانوا من الخاسرين، إذن غيرهم من باب أولى وآكد. فليكن نيتك في الصيام لله وحده، ولهذا اشترط العلماء أن يبيت الإنسان نية الصيام من الليل، من أول ليلة من ليالي رمضان، وهكذا كل ليلة من لياليه، فإنه يبيت فيها النية من الليل، لأن الصحيح من أقوال العلماء أن كل يوم من رمضان هو عبادة مستقلة. ومعنى أن يبيت النية أي أن يعزم في قلبه، في جنانه، في صدره على أنه صائم غدا لله، ولا يحتاج في هذه النية إلى أن يتلفظها ولا إلى أن يظهرها قولا، لأن النية لا يتلفظ بها إلا في موضعين: استحبابا لا وجوبا. فيستحب إظهار النية في حال النسك في حج أو عمرة، فيقول لبيك عمرة إن كان معتمرا، أو يقول لبيك حجا إن كان حاجا. والموضع الثاني والعبادة الثانية التي يظهر فيها الإنسان نيته هي الذبيحة في الأضحية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه ضحى بكبشين أقرنين أملحين، فقال في أول في أحدهما: اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد. وقال في الثاني: اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عمن لم يضحي من أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. وما سوى ذلك من العبادات كالصلوات والصيام والزكاة وغيرها فإنه لا يظهر النية بها، وإنما يكفي إضمارها في القلب. وقيام الإنسان لسحوره يتسحر قبل الصلاة هذا مظهر من مظاهر النية، فيبقى أن يكون في قلبك الصيام لله عبادة، كما جاء في حديث عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لماذا نتواصى وإياكم حول هذا الأصل؟ أي أن نبيت النية، نية الصيام من الليل لله وحده لا شريك له، لأن من الناس من يصوم لكنه صام عادة، صام أهله وقومه وربعه وأهل بلده فصام معهم، وهذا ممن لم يمحض النية الخالصة لله عز وجل وينوي بهذا الصيام لله العبادة. من الناس من يصوم لكنه يصوم حمية للتحليل، أو لأنه يريد أن يخفف من وزنه وشحمه، أو يريد بذلك أمرا من أمور الدنيا، وهذا لم يصوم لله عبادة. من الناس من صام لكنه والعياذ بالله صام عن الطاعات وأسرف على نفسه بالمحرمات، أمسك عن الطاعات وعن الفرائض فلم يؤدها، فلا صلاة يصليها ولا قيام يقومه ولا صيام حقيقة يصوم، وإنما يقطع نهاره بالنوم فيقوم ولا يصلي، وإنما همه الأكل والشرب، وينام عن الفرائض ثم يسهر بليله على المحرمات. هذا في الحقيقة نية الصيام عنده نية فاسدة. فانتبه يا أيها الإخوة، انتبهوا جميعا إلى هذا الأمر، وليكن في مستحضر قلوبكم لا بألسنتكم أن يكون في نيتكم الصيام لله. واعلموا أن من صام لله حقا كان له عند الله أعظم الأجر وأعظم المثوبة. قال الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولا شك أن الصائم قد صبر عن المفطرات وعن المحرمات ابتغاء مرضات الله عز وجل. نسأل الله جل وعلا أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا الثبات والبصيرة عليه، وأن ينصر دينه، وأن يعلي كلمته، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا ورحمة منه، إنه سبحانه هو الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا قنا شح أنفسنا لنكون من عبادك المفلحين. والله تعالى أعلم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وإلى لقاء متجدد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com